وبدري بالجمال توارى وتوهي ملا الفجاج وارى. أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوي ملا الفجاج ملا الفجاج وارى كسفينة في بطن بحر قد جرت وفؤادها للسير يلهب نارا. كسفينة في بطن بحر قد جرت وفؤادها للسير يلهب نارا. دُرْ بي بدربك نحو دار متيم دُرْ بي بدربك نحو إن كنت توصل رب درب دارا. أحسن بباريك الظنون أحسن بباريك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر العسارى. أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر العسارى. إياك يا قلبي القنوط فإنها أقدار ربي تكشف. الأقدار. إياك يا قلبي القنوط فإنها أقدار ربي تكشف الأقدار. وحططت رحلي في رحابي علمن وحططت رحلي في رحابك على أن أمحو بحرمة جاهك الأوزار.